انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز مش هتجوز عرفي انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز مش هتجوز عرفي انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز مش هتجوز عرفي انا مش هتجوز عرفي وهرب من شرع الدين والدارة وعش متخافي عن عين البني ادمين ده انا همشي عرس في كتفي والدبله حتضوي في كفي وحفرق شهد مصفي وعلنها على الملايين انا مش هتجوز عرفي وهرب من شرع الدين لا لا لا والدارة وعش متخافي عن عين البني ادمين انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز مش هتجوز عرفي لا لا لا لا لا لا لا لا للعرفي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للعرفي لا لا لا لا لا لا لا لا لا للعرفي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للعرفي لا للعرفي لا على شرع الله والسنة هخطب وحجب مأذون وعلنها بشنة ورنة على كل الناس في الكون على شرع الله والسنة هخطب وحجب مأذون وعلنها بشنة ورنة على كل الناس في الكون وحقول لشباب اليوم العرف ملوكش لزوم وحقول لشباب اليوم العرف ملوكش لزوم ده جواز عمره ما بيدوم والناس كلها عارفين انا مش هتجوز عرفي وهرب من شرع الدين لا لا لا والدارة وعيش متخافي عن عين البني ادمين انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز مش هتجوز عرفي لا لا لا لا لا لا لا لا للعرفي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للعرفي لا لا لا لا لا لا لا لا لا للعرفي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للعرفي لا الهرم اتشقلب حاله والناس قلبوا الموازين والغني بيبعتر ماله على فعل خسيس ومهين الهرم اتشقلب حاله والناس قلبوا الموازين والغني بيبعتر ماله على فعل خسيس ومهين حوالينا كتير بهوات عملوا الجوازات مزادات حوالينا كتير بهوات عملوا الجوازات مزادات وان قلت اللي اختشمات حستثني المحترمين انا مش هتجوز عرفي وهرب من شرع الدين والدارة وعش متخافي عن عين البني ادمين انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز مش هتجوز عرفي انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز انا انا مش هتجوز مش هتجوز عرفي